nave, andrà solo là, lo saccheremo là, la nave, e già là, la nave, e già là. Let me. بعدين لالام بالبندقية رافدين لالام بالبندقية الوجوه صحيحة القماية جنقية يا حبتي البالية تستنى في البابور في الحارة الخالية يوبا والحناش الدور وجماعة البخية الطاسة الروجية والميزيرية اللوجيا والميزيريا بردو دي قدوخة قارت الأقلية خلوني هنقية مدام حيني مدام حيني مدام حيني مدام حيني ومشيت نعمل فيك هواس هواس هواس بدل ما لي راسي هاني ندور حواس هزيت جيتارتي ومالي ومشيت نعمل فيك هواس هواس هواس بدل ما لي راسي هاني ندور حواس كريتها من بعيد قلبي لي بوقيد العالم دار ومخي احتارتي كيفي كيف الغير في المالين حيرة ما عندي دار كان فن في بلاد الغدارات مالك قولي قولي وفاشي تشوفي يبنياتي فاشي تشوفي يا بني هواي وضعتي ظروفي والحكي مقطع في فلوسي يا بني هواتي فاشي تشوفي يبنياتي فاشي تشوفي يا بني هواي وضعتي قالوا من العالم اسمع اش صار يا صاحبي شاي ما بعد ما زال مخنوق بنادي نحكي لك السارة صاحبي قليل حتى في النوم يرقد عيني محلولة حبيت نكون فنان صرت سلاحي ورا الجيتارة عسكري لابس تنقي ديما ماشي طولة وصلت بلاد الكيش من فني عندي ما نقول وانا نحبك انت يا مصرارة ايه نغزر من بعيد بعيني المغيارة وانا نحبك انت يا مصرارة نغزر من بعيد بعيني مغيارة على خاطر طريقي بلا أم وغربة وهامة والناس تستناني فكرك ندريتي غدراتي طريقي بلا أم وغربة وهامة والناس تستناني فكرك ندريتي ديما أنا قولي قولي qui me débat. C'est le pouvoir inquiet de l'autorité qui me voit refuser son dictat. Et je comprends que la main est crispée, considérant pas mon besoin de liberté. Et je sens qu'elle peut lâcher prise quand je commence à contester son emprise. Est-ce ton histoire, est-ce mon destin? Est-ce ton histoire, est-ce mon quotidien? Quel espoir pour les tiens et les miens? Quelle issue et quel autre chemin? Je n'ai pas besoin de ça pour penser, pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de loi pour chanter, pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de cajou m'enfermer, pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de limites pour m'exprimer. Si je m'exprime pour le respect, pourquoi on m'oppose le déni de penser? Si le fond de mon propos est la paix, pourquoi c'est la guerre qu'on m'a donnée? Si je m'exprime pour le respect, pourquoi on m'oppose le déni de penser? Si le fond de mon propos est la paix, pourquoi c'est la guerre qu'on m'a donnée? Alors que ce débat nous son débat, et l'autorité prendra son combat. Toi et moi, plus que toi comme moi, c'est sans autorité qu'on échangera. Est-ce ton histoire, est-ce mon destin? Est-ce ton histoire, est-ce mon quotidien? Quel espoir pour les tiens et les miens? Quelle issue et quel autre chemin? Qu'est-ce qui nous tient, tu le sais? Tu le sais, oh. Qu'est-ce qui nous retient, tu le ressens? Oh, yo, yo. Qu'est-ce qui nous bloque, tu le sais? Tu le sais, oh. Ce qui nous tue, طلعت من البالكون وتري بساسي وشفت حمامه مدبلت الريام خنا على الخد ونديري خارجة من منام حبات نجري وما بقى لي بال ورميت الكلاكات وخرجت بالعجال حبت للحومة واختي مس الخير اه شفتك من الفوقية وحبيت نطير انا مسخر خلوي خطيها لمساسك ضني النميرو دبري راسك قالت لي سي سينيور قالت لي بورفافور قالت لي اخرين روكوبير واسميكو قلت لها محيني انا سبنيول في الحومة وداير حالة ماريا ماريا وش جابك للحومة يا الكاورية ماريا ماريا وإذا تحبينا أبد فيا ماريا جابك للحومة يا الكاورية ماريا ماريا وإذا تحبينا ضابت فيا ليلى ليلى يا وإذا تحبينا وبديت الفيسبوكين كل امسان وسكايب تما ناترينينغ وشدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي ايا يما العزيزة عشيت طوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي خبارات وجات البرية وانا داير لاسياس اجري يا يما الفيزا جات اليلة اليلة يا ماريا جابك للحومة يا الكاورية ماريا ماريا وإذا تحبينا طبت فيا ماريا ماريا جابك للحومة يا الكاورية ماريا ماريا وإذا تحبينا علي ماريا ديكونيكتي وانا نبكي فلال على صهري طلت لمي ما وشبيك وليداني ما ولاك دي ما يعيك انا نوري لك لي تصلح بيك مريومة مريومة يا العذراء يا بنت الحومة مريومة يا مريومة يا العذراء يا بنت الحومة مريومة يا مريومة يا العذراء يا بنت الحومة مريومة مريومة يا العذراء يا بنت الحومة We'll be right back. سبحان كيف صبرتي وكيف يا مرادي على خلاف قدرتي زمن في سبيه لرضاي ما درتي حتى انقسى قلبك علي تليني واليوم عن طريق لو لا حودتي يا بلا عيب درتا فيك عاديتيني اويا ويا سبحان لي انتك وهونتيني ونسيتك بعد والعاد ونسيتيني يا سبحان لي انتك وهونتيني ونسيتك بعد والعاد ونسيتيني بعد جافة ما تحني فيه وسدي باب غلا الجافي عديه سراب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب يا عين We'll be right back. واجد راجيتي موعك في الليل بكيتي وفي جرة الأوهام جريتي ظنك خاب وما درتي لها اليوم حساب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عين انسي يا عيني دمعك عالجافي رازيني معد العشرة ناسيني راح وغاب بعد قلبي بسهو ما صاب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عين انسي من جدي بابغى الله الخاين سدي لعاد تحني لتودي قليبي ذاب مجافيني من غير اسباب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عين متني انا ظاهره Something I remember كل باب عليا تسكر رموني في الكلاش والجدار بيا والعسكر اسمى غاية الوجود كل الخلوق سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة البيضة مون أمور البيضة مون أمور ندي بلا سحر ويا صحي لي يا الزرقاء صحي لي يا البيضة صحي لي يا الزرقاء معك ما قيت فايدة وا ترى را را را آه كل يوم السكران ديما ندفك وطوى ويا بابي العديان شرحوا قلبي بالكلام ويا كل يوم الندمان ديما ندف الكوط ويا بابي العديان شرحوا قلبي بالكلام ويا بيضة مون أمور بيضة مون أمور بيضة مون أمور ندي بلا أسحر ويا صحي لي يا زرقان صحي لي يا بيضة صحي لي يا الزرقاء معك ما قيت فايدة وادي را را را الزرقاء دوتي ما ديرهاش حبيبتي ويا الليلة زرقا في دلعام دارب بلا مويا زرقا دوتيا ما ديرهاش حبيبتي ويا الليلة زرقا في دلعام دارب بلا مويا البيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور ندي بلا سحر ويا صحي لي يا زرقا صحي لي يا زرقا صحي لي يا الزرقاء معك ما قيت فايدة و كل يوم السكران نندفع الكونطوة بابي العديان جرحوا قلبي بالكلام ويا كل يوم الندمان ديما نندف الكوط ويا بابي العديان جرحوا قلبي بالكلام ويا بيضة مون أمور بيضة مون أمور بيضة مون أمور نديها بلا سحر ويا صحي لي يا الزرقاء صحي لي يا البيضة صحي لي يا الظلام معك ما قيت فايدة واي ولا باقي تجوزتي فاتي ولا ناوي ردوا تناوي ولا فاقو عمر الراس ولا خاوي عمر الكاس ولا خاوي طيح المورال ولا عالي طفي الجوان ولا داوي كبرتي شوية ولا والو باقي كالدور في سناقي وزنقى باقى غي زبالو باقي ما بلي بالحلاقي في الحلاق يا واهلي وفي الرقايق يا واهلي لقيتي جواب ولا شاقي رقص البشار ولا غالي شافو في القمر ولا عاقو باقي عايش لامور في التلفازة ومعلوماتك منطقسي كبير فهمتي دب بالليل عربزة بكرطونة نوع خطير باقي عايش لامور في التلفازة ومعلوماتك منطقسي كبير تبنت ودريش يباني وصغير عراج وقصير مسلوش واسمين حمق ورثينا فينا اسمعين باقي باغي تفهم بنادم ولا نويت تعيش في الرادي باقي باغي تصنجي العالم ولا صافي نسيتي عادي وبلا فرطة في هاد القلتة طحالي بعيشين لوز هاني بعدة صعبة انت طحالي بدايرين بس فينا مسخط الوالدين فينا اسمعين فين اسمعين فينا اسمعين فين اسمعين باقي فضولي في اي حاجة ولا قنعوك الفضول راه خايب باقي كتسيل مع الفراجة ولا تنتا واللي تيرايب ولا فانتاك وجدتي رايب سفقات البيضة ولا دجاجة باقى باش كتجي العجاجة تعطي الدهرك للجو العايب باقي ديما شطحة في العرايد ولا تيقتي النشط حرام اللي كان جالس تم نايد ولا كل شي جلس والسلام باقي ديما شطحة في العرايد ولا تيقتي النشط حرام تكفر إمام ضو ظلام خواع وزحام حزم وبزيم الأرجو سليمة فين وفينا باقي عايش وش باقي عايش وش باقي عايش